بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: موقف العلماء من الإسرائيليات. اختلفت مواقف العلماء ولا سيما المفسرون من هذه الإسرائيليات على ثلاثة أنحاء، فمنهم من أكثر منها مقرونة بأسانيدها. يقول رحمه الله: موقف العلماء من الإسرائيليات، يعني مراده هل العلماء يستعملون الأخبار بني إسرائيل ويذكرونها أو لا؟ والمراد ما لم يرد الشرع، يعني القسم الثالث الذي لم يرد الشرع بنفيه ولا إثباته. فما موقف العلماء من، لأنه سبق أن الإسرائيليات ما شهد الشرع باعتباره، وما شهد الشرع ببطلانه، وما لم يرد الشرع بإثباته ولا نفيه. ما موقف العلماء من هذا القسم؟ هل هم يذكرونه ويستأنسون به أو لا؟ يقول العلماء والمفسرون على اختلفوا على أو على ثلاث اتجاهات. نعم. فمنهم من أكثر منها مقرونة بأسانيدها، فرأى أنه بذكر أسانيدها خرج من عهدتها، مثل ابن جرير الطبري. ومنهم من أكثر منها وجردها من الأسانيد غالبا. وهذا قد يقال إلى فيه نظر، إن كونه يذكرها بأسانيدها ليخرج من عهدتها فيه نظر، لأنه قد لا يتيسر للقارئ أن يمحص وأن ينقح، وقد يكون القارئ أيضا ممن لم يبلغ مرتبة التنقيح والتمحيص. لكن عذره رحمه الله، عذر ابن جرير، أنه لم يكن عنده وقت ليمحص هذه الأثار، فلعله كتبها رجاء أن يتسع له أن يكون عنده وقت لينقحها ويهذبها، ولم يتيسر له ذلك. وإلا كون الإنسان يذكر الشيء الضعيف أو الشيء الباطل اعتمادا على إيش؟ على القارئ، هذا خطأ في الواقع، لأن القارئ أولا قد لا يفعل، ثانيا قد لا يكون عنده الأهلية لذلك. ومنهم من أكثر منها وجردها من الأسانيد غالبا، كان حاطب ليل مثل البغوي الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن تفسيره إنه مختصر من الثعلبي، لكنه صانه عن الأحاديث الموضوعة والأراء المبتدعة. طيب، حاطب الليل ربما يصيد مع حطبه ثعبانا فيهلكه أو عقرب، ويضرب هذا المثل، حاطب ليل يضرب هذا المثل لمن لا يحرر الأمور ولا ينقح الأمور، العلماء الذين يكتبون لكن لا يمحصون ولا يدققون ولا يحررون، يقال حاطب مجرد نقولات ينقل سواء كان صوابا أم خطأ، هذا يقال حاطب. أما من يحرر ويدقق ويمحص، هذا ليس حاطب، الذي يسمى محقق أو إنه محرر ونحو ذلك. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن تفسيره إنه مختصر من الثعلبي، لكنه صانه عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. وقال عن الثعلبي إنه حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. ومنهم من ذكر كثيرا منها وتعقب البعض مما ذكره بالتضعيف أو الإنكار، مثل ابن كثير. ومنهم من بالغ في ردها ولم يذكر منها شيئا يجعله تفسيرا للقرآن، كمحمد رشيد رضا الضمير. وهناك غير من المعاصرين من الذين اتجهوا يعني اتجاه فكري، والمراد اتجاه فكري يعني الاستقلال الفكري والعقلي، بمعنى أنه يفسر القرآن دون الرجوع إلى غيره من سبق. وهذه طريقة جيدة في الواقع، لكن تحتاج أن يكون الإنسان عنده أهلية، لأنه إذا سلك هذه الطريقة صار تابعا لا متبوعا. يعني مثلا يأتي يمسك القرآن المصحف ويفسر القرآن بمقتضى دلالة الكتاب والسنة ودلالة اللغة، ثم يعرض ما استنبطه أو ما فسر به على ما كتبه أهل العلم، فإن كان حقا حمد الله، وإن كان فيه باطل رده. هذه الطريقة مفيدة جدا، لأن الإنسان يستقل بها فكريا، يعني لا يكون تابعا لغيره، مجرد يقلد يأتي تفسير يأخذ من هذا ويأخذ من هذا ويأخذ من هذا، في الواقع ليس مفسرا وإنما هو جامع. وممن سلك هذه الطريقة الشيخ محمد رشيد رضا، وتفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي أيضا، ومستقل من جهة الفكر. إذن نقول من أحسن طرق التفسير في الواقع أن يفسر الإنسان القرآن فيأتي ويفسر ويستنبط ثم يعرض ما فسره وما استنبطه على ما كتبه أهل العلم، فإن كان حقا الحمد لله، وإن كان مخالفا لما كتبه العلماء وما قرره العلماء فإنه يصح ذلك، وحينئذ يكون الإنسان حق الواقع مستقلا من ناحية فكرية. حتى هذه الناحية في المسائل الفقهية، يعني يحاول مثلا في الأحاديث أن يستنبط الأحكام من نفس النص، ثم هذا الاستنباط وهذه الفائدة ينظر هل هي صحيحة يعني فيما تكلم به العلماء أو ليست بصحيحة. فأنت إذا أردت حقيقة الاستفادة والارتقاء بنفسك فلا تعتمد على غيرك، بل اعتمد على الله عز وجل ثم على نفسك أولا، ثم اعلم ما استنبطته أو ما استفدته على ما كتبه أهل العلم. وأضرب لذلك مثلا واقعيا، الآن لو أردت أن تبحث مسألة من المسائل، مسألة حكم صلاة المنفرد خلف الصف، لا تنظر إلى من كتب قبلك، لكن إذا نظرت إلى من كتب لن تتعدى حدود ما كتبوا، لكن حاول تبحث المسألة من نفسك وتحررها بنفسك بالرجوع للكتب، ستجد أنك إذا كنت جيدا أن بحثك خير من بحثي، وهذا شيء مجرد، لكن مشكلة الباحثين أنه يحاول ينظر مثلا ما كتب في هذه المسألة فلان وفلان وفلان وينقل أجل يجمع أدليل هذا ودليل هذا حتى يحصل له. ها؟ أين أمسك؟ وغالب المتأخرين إلا ما شاء الله يعني. الضمير لغة من الضمور وهو الهزال لقلة حروفه، أو من الإضمار وهو الإخفاء لقلة حروفه، لأنه إما حرف أو حرفان أو ثلاثة، فالذي حرف مثل الهاء وهم حرفان، نحن ثلاث حروف، إذن سمي ضميرا من الضمور وهو الهزال لقلة حروفه، كما تسمى الشاة الضعيفة هزيلة لقلة لحمها. أو من الإضمار وهو الإخفاء لكثرة استتاره، وهو اصطلاحا ما كني به عن الظاهر اختصارا، وقيل ما دل على حضور أو غيبة لا من مادتهما، فالدال وهذا الذي مشى عليه ابن مالك رحمه الله فيه، فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سمي بالضمير. فالدال على الحضور نوعان، أحدهما ما وضع للمتكلم مثل وأفوض أمري إلى الله، ما وضع للمتكلم مثل ماذا؟ يا المتكلم وأفوض أمري الياء. الثاني ما وضع للمخاطب مثل صراط الذين أنعمت عليهم، وهذان لا يحتاجان إلى مرجع اكتفاء بدلالة الحضور عنه. والدال على الغائب ما وضع للغائب، يعني مثلا وأفوض أمري، ما يقول أين مرجع الضمير؟ معلوم، ولهذا يقول لا يحتاجان إلى مرجع اكتفاء بدلالة الحضور عنه، أمري يعني أنا أيها المتكلم. والدال على الغائب ما وضع للغائب ولا بد له من مرجع يعود عليه، والأصل في المرجع أن يكون سابقا على الضمير لفظا ورتبة مطابقا له لفظا ومعنى، مثل ونادى نوح ربه، وقد يكون مفهوما من مادة الفعل السابق. نعم، يقول والأصل في المرجع أن يكون سابقا على الضمير لفظا ورتبة مطابقا له لفظا ومعنى. طيب، سابقا مطابق، السبق إما لفظا ورتبة وإما لفظا لا رتبة، والمطابقة إما لفظا ومعنى أو معنى لا لفظا، فالأقسام أربعة، السبق إما أن يكون لفظا ورتبة وإما أن يكون لفظا لا رتبة، والمطابقة إما أن تكون لفظا ومعنى وإما أن تكون معنى لا لفظا، وذكر المؤلف رحمه الله هذه الأقسام. مثل ونادى نوح ربه، وقد من أي المقسام؟ ونادى نوح ربه، وقد يكون مفهوما من مادة الفعل السابق، مثل اعدله هو أقرب للتقوى، وقد يكون مفهوما أي مرجع الضمير يكون مفهوما من مادة الفعل السابق، مثل اعدله هو أقرب للتقوى، أي اعدله هو أقرب التقوى، أي العدل المذكور هو أقرب التقوى. وقد يسبق لفظا لا رتبة، مثل وإذ ابتلى إبراهيم ربه. وقد يسبق رتبة لا لفظا، مثل حمل كتابه الطالب. وقد يكون مفهوما من السياق، مثل ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، والضمير يعود على الميت المفهوم من قوله مما ترك. أبويه يعود على الميت ولأبويه. وقد لا يطابق الضمير معنى المثل، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة، فالضمير يعود على الإنسان باعتبار اللفظ، لأن المجعول نطفة ليس الإنسان الأول. وإذا كان المرجع صالحا للمفرد والجمع جاز. ونادى نوح ربه، وإذ ابتلى إبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه. نقول هنا لأنه معلوم بالسياق، لكن إذا لم يكن معلوما من السياق وجب التمييز، يعني صار الأول ما يرد بعد الفعل هو الفاعل وما بعده هو المفعول. فإذا قلت ضرب موسى عيسى لا يمكن أن يفعل، لأن الحركة لا تظهر الآخر، فيتعين أن يكون الضارب موسى وأن يكون المضروب عيسى. لا يجوز من أن يقول ضرب موسى عيسى ويقصد أن عيسى هو الضارب، كما لو قال من ضرب زيدا عمرو، لأن هنا واضح، لكن في مسألة موسى وعيسى لا يجوز. قد لا يطابق. وإذا كان المرجع صالحا للمفرد والجمع جاز عود الضمير عليه بأحدهما، مثل ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. والأصل اتحاد مرجع الضمائر. الضمير في هذا الفعل ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، الضمير عاد إلى من باعتبار إيش اللفظ، وله باعتبار وله وخالدين باعتبار المعنى. شوف ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا، فعاد إلى من هنا باعتبار اللفظ وباعتبار المعنى. أين الذي باعتبار اللفظ؟ يدخله وخالدين باعتبار المعنى له. إيش؟ له إنه له باعتبار اللفظ، باعتبار المعنى خالدين خالدا، لم يقل خالدا جمع. فالأصل اتحاد مرجع الضمائر إذا تعددت، مثل علمه شديد القوى. نعم، الأصل اتحاد مرجع الضمائر إذا تعددت. لماذا؟ قالوا لئلا يلزم منه تشتت الضمير، تشتت. فالأصل أن مرجع الضمائر يكون واحدا، لأنك إذا قلت هذا يعود إلى كذا وهذا يعود إلى كذا وهذا يعود إلى كذا لزم التشتت. مثل علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. فضمائر الرافع في هذه الآيات تعود إلى شديد القوى. ثم دنا أي الله عز وجل بقول فأوحى إلى عبده، وهذا فيه تشتيت للضمائر. والقاعدة أن الضمائر قاعدة كما ذكر المؤلف أن الضمائر إذا كانت متتابعة فإنها تعود إلى شيء واحد إلا إذا وجد دليل. فضمائر الرفع في هذه الآيات تعود إلى شيء شديد القوى وهو جبريل. فالأصل عود الضمير على أقرب مذكور إلا في المتضايفين فيعود على المضاف، لأنه المتحدث عنه. مثال الأول وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، ومثال الثاني وجعلناه أي الكتاب. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه، لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور وأقرب مذكور الكتاب. ومثال الثاني وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقد يأتي على خلاف الأصل لا تحصوها أي نعمة، والدليل على أن المراد النعمة التأنيث في الفعل كذا. وقد يأتي على خلاف الأصل فيما سبق بدليل يدل عليه. الإظهار في موضع الإضمار، الأصل أن يؤتى في مكان الضمير بالضمير لأنه أبين للمعنى وأخصر لللفظ، ولهذا ناب الضمير في قوله تعالى أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما 20 كلمة المذكورة قبله. وربما يؤتى مكان الضمير بالاسم الظاهر وهو ما يسمى الإضمار في موضع الإظهار في موضع الإضمار، وله فوائد كثيرة تظهر بحسب السياق. منها أولا الحكم على مرجعه بما يقتضيه الاسم الظاهر، ثانيا بيان علة الحكم، ثالثا عموم الحكم لكل متصف بما يقتضيه الاسم الظاهر. مثال ذلك قوله تعالى، هناك فائدة أيضا رابعة وهي التنبيه، تنبيه المخاطب أو القارئ، لأن ظهور الاسم واختلاف نسق الكلام يفيد التنبيه. مثال ذلك قوله تعالى من كان عدوا، إذن هنا نقول الإظهار في موضع له فوائد، منها الحكم على مرجعه فيما يقتضي الاسم الظاهر، يقتضي الاسم الظاهر، ثانيا بيان علة الحكم وهو أن علته ما دل عليه الاسم الظاهر، ما دل عليه الاسم الظاهر، وسيذكر المؤلف رحمه الله، ثالثا عموم الحكم. فمثلا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين، كان مقتضى السياق أن يقول فإن الله عدو له، لكن للكافرين، للكافرين نستبعد أولا الحكم على مرجعه بما يقتضيه الاسم الظاهر يعني أنه كافر، واضح؟ ثانيا بيان علة الحكم أنه استحق ذلك لكفره، ثالثا عموم الحكم، عموم الحكم يعني وأنه ليس خاصا بأولئك، والفائدة الرابعة التنبيه. نعم. مثال ذلك قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين، ولم يقل فإن الله عدو له، فأفاد هذا الإظهار أولا الحكم بالكفر على من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، ثانيا أن الله عدو لهم لكفرهم، ثالثا أن كل كافر الله عدو له. مثال آخر قوله تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، ولم يقل إنا لا نضيع أجرهم، فأفاد ثلاثة أمور، أولا الحكم بالإصلاح للذين يمسكون الكتاب ويقيمون الصلاة، ثانيا أن الله آجرهم لإصلاحهم، ثالثا أن كل مصلح فله أجر غير مضاع عند الله تعالى. والتنبيه أيضا كما تقدم. وقد يتعين الإظهار كما لو تقدم الضمير مرجعان يصلح عوده إلى كل منهما، والمراد أحدهما مثل اللهم أصلح المسلمين ولاة أمورهم وبطانة ولاة أمورهم، إذ لو قيل وبطانتهم لا أوهم أن يكون المراد بطانة المسلمين. وهذه قاعدة إنه معروفة، وهي أنه إذا خيف الالتباس وجب أن يحول الكلام إلى ما لبس فيه، متى خيف اللبس وجب تحويل الكلام إلى ما لبس، إلى ما لا لبس فيه. ضمير الفصل حرف بصيغة ضمير، حرف بصيغة ضمير الرفع المنفصل، يقع بين المبتدأ والخبر إذا كان معرفتين، ويكون بضمير المتكلم كقوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا، وقوله وإنا لنحن الصافون، وبضمير المخاطب كقوله تعالى كنت أنت الرقيب عليهم، وبضمير الغائب كقوله تعالى وأولئك هم المفلحون. وله ثلاث فوائد، الأولى التوكيد، فإن قولك زيد هو أخوك أوكد من قولك زيد أخوك. الثاني الحصر، وهو اختصاص ما قبله بما بعده، فإن قولك المجتهد هو الناجح يفيد اختصاص المجتهد بالنجاح. الثالثة الفصل، أي التمييز بين كون ما بعده خبرا أو تابعا، فإن قولك زيد الفاضل يحتمل أن تكون الفاضل صفة لزيد والخبر منتظر، ويحتمل أن تكون والخبر منتظر، ويحتمل أن تكون الفاضل خبرا، فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل خبرا لوجود ضمير الفصل. الالتفات تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر، وله صور منها، أولا كونه رحمه الله ختم الكتاب هذا الكتاب بالالتفات وهو آخر الأبواب، هذا فيه براعة اختتام، براعة اختتام كأنه التفت من هذا الكتاب إلى غيره، والبراعة قد تكون براعة استهلال وقد تكون براعة اختتام. من براعة الاختتام كما ذكرنا الالتفات، يعني كأنه الآن إذا فرغ من هذا المبحث سوف ينتقل إلى مبحث آخر. ومنهم من يكون هناك التفات نحو معنوي، كما لو ختم كتابه مثلا بالعتق، بعض الفقهاء مثلا يختم كتابه بالعتق تفاؤلا أن يعتقه الله من النار. ومنهم من يختم كتابه مثلا بما يدل على التوحيد، مثل من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أولا الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، فحول الكلام من الغيبة إلى الخطاب في قوله إياك. ثانيا الالتفات، ولو كان على نسق واحد لكان إياه نعبد. ثانيا الالتفات من الخطاب إلى الغيبة كقوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، فحول الكلام من الخطاب إلى الغيبة في قوله وجرين بهم. نعم، والحكمة أو الفائدة من تحويل الكلام في هذه الآية كراهة أن يتصف المخاطبون بما ذكر بعده، كراهة أن يتصف المخاطبون بما ذكر بعده من التي الأوصاف التي لا توجه إلى المسلمين. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف. ثالثا الالتفات من الغيبة إلى التكلم كقوله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، فحول الكلام من الغيبة إلى التكلم في قوله وبعثنا. رابعا، وهنا حكمة أيضا، فهو الإشارة إلى عظمة الله عز وجل. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، كان مقتضى السياق أن يقال وبعث منهم 12 نقيبا، لكن قال بعثنا إشارة إلى عظمة الله تعالى وكمال سلطانه، وأنه الذي يبعث الرسل. رابعا الالتفات من التكلم إلى الغيبة كقوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك، فحول الكلام من التكلم إلى الغيبة في قوله لربك. وللالتفات فوائد، وهذه الفائدة يقول فحول الكلام من التكلم إلى الغيبة في قوله ربك، يعني إشارة إلى أن الله عز وجل هو الذي منحك هذا الشيء. وللالتفات فوائد، منها أولا حمل المخاطب على الانتباه لتغير وجه الأسلوب عليه، ثانيا حمله على التفكير في المعنى لأن تغير وجه الأسلوب يؤدي إلى التفكير في السبب، ثالثا دفع السآمة والملل عنه لأن بقاء الأسلوب على وجه واحد يؤدي إلى الملل غالبا. وهذه ثلاث فوائد عامة في كل الالتفات: أول الانتباه، ثانيا حمل المخاطب على التفكر، ثالثا دفع السآمة والملل. هذه عامة في كل الالتفات. وهناك وهذه الفوائد عامة للالتفات في جميع صوره، أما الفوائد الخاصة فتتعين في كل صورة حسب ما يقتضيه المقام. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، أما الفوائد الخاصة فتتعين في كل صورة، منها قوله تبارك وتعالى عبس وتولى، لم يقل عبست، كراهة أن يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأسلوب الشديد القاسي، وقال عبس وتولى، فتكون هذه فائدة خاصة. هذه الفائدة الخاصة أضفها إلى الفوائد السابقة. ثم ولله الحمد رب العالمين. ما مر بكم أخطاء مطبعية؟ لا إن شاء الله. أي لا يخاطب بهذا الخطاب، نقول عبست وتوليت، كراهة أن يخاطب الرسول عليه السلام بهذا الأسلوب القاسي. أي تلطف، يعني نقول ما هي الحكمة، لماذا نقول عبست وتوليت؟ نقول لئلا يوجه الخطاب مباشرة إلى النبي عليه السلام بهذا الأسلوب، قال عبست، لكن قال عبست صريح أن المخاطب الرسول عليه السلام، لكن عبس وتولى. وأيضا في الفائدة وهي العموم، يعني في مثل السياق العموم ليشمل هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وكل أحد، لأنه يقول عبس وتوليت قال هذا خاص بالرسول، نقول قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فكل من جاءه أعمى وعبس وتولى فهو داخل الأعمى. أي نعم، كيف من وجه؟ أي هذه عدة النصوص كثيرة، كيف مثلاً قصة حديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان، قصة الأعرابي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف، وهذه قاعدة عامة، كل من جاء تائبا يعني جاء تائبا ويسأل الحكم لا يعنف، لأنك تعنيفك إياه تنفيذ. فمثلا جاءت إنسان قال والله أنا حصل مني في الحج جامعت زوجتي بالحج أو جامعت زوجتي بنهار رمضان، لا تأتي ويستفتيك فتقول يا أخي كيف ما تخاف الله ما تستعي على وجهك كيف كذا كيف كذا، غلط. بل بالعكس، يعني لو قلت هذا الأمر ربما نفرق خلاص بلا سؤال ولا شيء. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام ما جاء رجل قال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال أتجد رقبة؟ ما أنفه. قال أتجد رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم في آخر الأمر جاء وهو خائف يرتعد، وفي آخر الأمر خرج وهو يضحك يتبسم. حتى الأسلوب الأعرابي الذي بات في المسجد لما أراد الصحابة أن يزجروه قال لا تزلموا دعوه. فالجاهل له حكم. وأيضا العالم الذي أتى يريد الخلاص من الحكم الشرعي أو يريد الخلاص مما وقع فيه والتوبة، هذا هو الذي يعنف. نعم، هو المباشر للمعصية. شاهد إنسان على معصية فيفعل معصية ما نيته التوبة، هذا هو اللي يقرع ويؤنب ويتكلم عليه. أما إنسان جاء تائبا يريد التخلص مما وقع فيه من الإثم، هذا بالعكس يقابل في الترحيب والأدب، لأن ذلك أبلغ في توبته.